اما بيعملوا ايه؟ بيطفئ النور بقى. اذا لابد له ان يطفئ النور ان يحاول وان يصد عن سبيل الله. هو ده اللي جه في الايات. انما اللي وافقهم وقال لك الشيخ فلان قال، فالله عز وجل قرر هنا في هذه الايات انهم اتخذوهم اربابا من دون الله. لما احلوا الحرام فاتبعوهم، ولما حرموا الحلال فاتبعوهم، كما يقول عبيد بن حاتم يا رسول الله انا لم نعبدهم. فشرح له الرسول صلى الله عليه وسلم الامر، وهذا الجميع يعرفه. اما انهم لو كما قال التابعي او السلفي العملاق، اما انهم لو امروهم ان يعبدوهم ما فعلوا. يعني لو ان الاحبار والرهبان امروا هؤلاء الطغاة العام قالوا تعالوا اعبدونا، ناخدك فيها جيب رقبتك. امال هم عملوا ازاي؟ لا، الحلال والحرام بس، احلوا ما حرم الله وحرموا ما احل الله فاتبعوهم. ثم باعظم عباد هي العباده الصلاه والصيام بس. فاما انهم لو امروهم ان يعبدوهم ما عبدوهم، لكن امروهم بمساله المتابعه بحطها في رقبته مش باعه. هو نفس الفتنه الموجوده في سوره العنكبوت التي نحن بصددها. اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا الا ليعبدوا اله واحدا لا اله الا هو سبحانه وعما يشركون. يريدون ان يطفئوا نور الله بافواههم بمجرد الكلام، ويأبى الله. يأمن لك ان ينتصر الله عز وجل، والنور اهو القران موجود في الكره الارضيه كلها، النور موجود. امنوا بالله ورسوله والنور الذي انزلنا. يريدون ان يطفئوا نور الله بافواههم، ويأبى الله الا ان يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ليظهره ظهور نصرة ونصر وغلبة، وظهور حجة وبيان. وقد كان صدق الله وعده عز وجل وأعز هذا الدين ونصره. والأمر يسير إلى يوم يأذن فيه الله عز وجل أن يدخل هذا الدين كل بيت بقدر الله، وأن يعود الإسلام ليحكم الأرض كلها. لكن الذي يعنينا هو شأننا الآن، ماذا نفعل الآن في فتنة علماء السوء؟ ثم يقول عز وجل يا أيها الذين آمنوا. إذا الأحبار والرهبان عايزين إيه؟ آدي هدفهم. فيذكرنا الله عز وجل بالسابقين، لأن في المسلمين علماء سوء هيعنونوا زيهم بالضبط. ليس فقط التحليل والتحريم والتلاعب بالدين مجاملة لأصحاب السلطان أو أصحاب الأموال. واحد عنده شركة يريد كده يقول لا ما يهمكش. هو أنت معاك قد إيه؟ هو أنت تريد؟ لا لا لا الموضوع كده. ويحل له وتقول له خلاص أنا وضعتها في رقبة عالم ويديله بقى الصفقة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وتنفس الفتنة. ثم تأتي التفصيلات يا أيها الذين آمنوا إن كثير ليس كل من الأحبار والرهبان من لم يفعل ذلك أبدا. ولا يفكر في ذلك. بل منهم من دخل الاسلام طواعية ونصر الرسول صلى الله عليه وسلم واجره. ان كثيرا من الاحبار والرهبان لا ياكلون اموال الناس بالباطل بصكوك الغفرة. يحل له ما يريد ان يحله كما ضربت لكم مثالا على ذلك. وهكذا ان انا دخلت الجنة انا احمل عنك انا اشيل كذا. لا ياكلون اموال الناس بالباطل وبالربا ايضا. ويصدون عن سبيل الله. يعني في اوروبا كان هؤلاء اكثر اموالا بكثير جدا من اصحاب السلطان والاباطرة والملوك في اوروبا في العصور الماضية الوسطى وغيرها وغيرها. كان يمتلكون كيد في التسلط على الناس. لا يأكلون اموال الناس بالباطل. يخوفوا لا يطع خلف. ويصدون عن سبيل الله لان سبيل الله سيحول بينهم وبين رياساتهم وبين شهواتهم. فهم بالتالي يصدون عن سبيل الله. مش عاوزين الرسول ابدا يفلح او تنجح دعوته. لماذا؟ هكذا يريدون. ويصدون عن سبيل الله. ثم الرأس الثالث من رؤوس الناس والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. الآيات. طبعا مسألة الأحبار والرهبان يستدل بها العلماء بهذه الآيات على ذم التقليد. وكم تكلمنا عن ذم التقليد في طلب العلم وفي سورة الحجرات. فيغني عن الإعادة الآن. ننتقل الآن إلى سورة الأعراف. وسورة الأعراف أيضا

اما الصنف المجرم من علماء السوء فآثروا دنياهم على آخرتهم. وكل من آثر الدنيا واستحبها من هؤلاء من اهل العلم فلابد ان يقول على الله غير الحق في فتواه وحكمه في خبره والزامه، لان احكام الرب كثيرا ما تاتي معارضة لاغراض الله، لا سيما اذا قامت له شبهة على السوء ده. يعني هو عارف انها معصية لك يوصل، لكن لو وجد الشبهة يقول لك لا اصلا هنعمل ايه، اصلا في شبهة كده خلاص عدي ربنا غفور رحيم. لا سيما اذا قامت له شبهة، فتتفق الشبهة والشهوة ويثور الهوى. انتم ترون ذلك على كثير جدا من هؤلاء، ويثور الهوى ويقفى الصواب وينطمس وجه الحق لا اله الا الله، فيخالف الحق ويظن الذي اصطنعتم اليه في الآية، مع ان الحق قد يكون واضحا ظاهرا لا خفاء فيه. وبعدين يقول لك ليه مخرج للتوبة، يعني حتى اقول لك انا كده واضح ان هو معصية يقول لك ربنا يغفر لي اتوب ان شاء الله فيش مشكلة اخلص ديت واتوب مخرج للتوبة. فقال كان بعدين خلف اضاع الصلاة واتبع الشهوات فسوف يلقون غيا، هي في نفس المعنى، بس ده تنصيص على علماء السوء وارث الكتاب. وبعدين الم يؤخذ عليه ميثاق الكتاب ان يقول الله الا الحق ودرسوا ما فيه ودارسوا ما فيه. وهذه الآيات تتتابع كما سنرى بإذن الله عز وجل. أما الآخرون فهم يتمسكون بالكتاب والسنة، يستعون بالصبر والصلاة، يتفكرون في الدنيا وخستها وزوالها، وفي الآخرة وإقبالها وزوالها. فلا إله إلا الله وحد. كيف أميز بين علماء السوء وبين العلماء الأطهار؟ أقول لك إذا لم تميز فاعلم أنها عقوبة، من باب قوله تعالى وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم، فده بعقوبة الله بعدل الله عز وجل. ربنا ولا تحمل علينا إثرا كما حملته على الذين من قبلنا. ما هو الإثر؟ علماء السوء من أشد ما يكون في الإثر علماء السوء الذين قد يفتونك بأمور تدخل بها النار. ومن الإثر أيضا علماء جهال، رؤوس جهال. إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبضه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا أو رؤساء جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ففي الفتن شديدة جدا، هذه الفتن شديدة. كيف تميز؟ اقل شيء الاحداث السوداء في الدنيا لا تنتهي، الكفر البواح لا ينتهي، رايات الكفر ورايات المعاصي ورايات الفجور ورايات الشرك حدث ولا حرج، جميع الانواع في كل الاجواء في الكرة الارضية الان في بلادنا وفي غير بلادنا حدث ولا حرج. ما يفتح يعني في اشتباه عندك برغم هذا الواقع البئيس، لسه لا يزال عندك اشتباه في التمييز بين العالم الحق وبين العالم المبطل وعالم السوء. فلا اله الا الله يعني لكل انسان عبودية تخصه بخلاف العبوديات التي على كل العباد. سوى الله فيها بين العباد زي الصلاة كلنا عليها نصلي، الصيام كلنا عليها الصوم، والذي لا يخضع الفدية، وهكذا العبوديات سوى الله فيها بين الجميع. لكن بقى الغني له عبودية ثانية في المال زيادة خص بها، والحاكم له عبودية ثانية بقى بالعدل وتحكيم الشرع ونصر المظلوم وإقامة الحدود. طب والعالم نشر السنة وإشاعتها، ويعلم قبل ذلك الأصول التي ذكرناها منذ خطبتين التي يعرفه لأنه على بصيرة هو عالم، فيعرف انه لا بد ان يصبر على الاذى مع التوكل على الله عز وجل. وما لنا لا كما جاءت عتم سورة ابراهيم فلن نتكع على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما اذيتمون. اذا العالم يعرف هذا ينشر السنة ويبين هذا الحق ويجتهد فيه ويبذل فيه جهده وطاقته. هذا هو العالم. العالم ده ينشر السنة. ثم ايضا له مواقف. في هذه المواقف الصعبة عند رايات الكفر والشرك والعياذ بالله تجد العالم له مواقف. وهذا هو الذي تستطيع ان تميز به بين عالم السوء وبين العالم الحق. فالعالم الحق له مواطن ينصر العلم وينصر الحق مهما جرى عليه. وسنرى امثلة لذلك بإذن الله عز وجل. يقول لست من اهل الدليل ولست من اهل النظر في الادلة ولست من اهل الحديث اعرف هل قال الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك ام لم يقله. ولكن حتى المواقف الموجودة دي واضحة وضوح الشمس في مثل هذه الازمان. هؤلاء العلماء ما الخير الذي الله عز وجل خص العالم بعبوديات نفس السنة والعلم ما ليس على الجهل اصر على ذلك ما ليس على غيره. مواقف تظهر عندما تنتهك محارم الله وقدوده تضاع ودينه يسرق فلا يكون بارد القلب ساكت اللسان شيطانا افرس مع انه ليس كذلك اذا لم تسلم مآكلهم ورياساتهم والا فلبذل وتبذل ولجد واجتهد واستعمل مراتب الانكار الثلاثة. انما يبتلى الدين بهذا الشكل وبهذا الاسلوب ثم لا يتحرك ورايق او بارد القلب وساكت اللسان هذا تأخذون علما اذ انت شكله فلتعلم انك عند الله مثله. وقيضنا لهم قرناء دي سنة ربانية ده بعدل الله عز وجل. من ايه المواقف دي تبين. ذكر احمد وغيره اثرا ان الله سبحانه اوحى الى ملك من الملائكة ان اغسل بقرية كذا وكذا فقال يا رب كيف وفيهم فلان العابد فقال به تبدأ فانه لم يتمعر وجهه في يوما قط. وذكر ابو عمر في كتاب التمهيد ان الله سبحانه اوحى الى النبي من انبيائه ان كل فلان الزاهد اما زهدك في الدنيا فقد تعجلت به الراحة غير الزاهد ده مريح نفسه كما قال شارد ماغ واما انقطاعك اليه فقد اكتسبت به العزة انقطاعك اليه ولكن ماذا عملت فيما لي عليك فقال يا رب واي شيء لك عليك يعني بعد هذا قال هل واليت في وليا او عاديت في عدوا اهو المواقف الولاء والبراء وقف مع مين ضد مين هو ده الامر ده مش مسألة ده كل عالم له وكل انسان له عبوديات تخصه لابد ان يقدمها لله عز وجل. والناس غرهم الشيطان ببعض صلاة وببعض صوم فظنوا بذلك انهم ادوا ما عليهم لا بل هذه هي العبوديات كل فيما يخصه. العالم له عبوديات تخصه صاحب المال له عبوديات اخرى تخصه الحاكم له عبوديات تخصه الامر المعروف والنهي عن المنكر له عبوديات تخصه وهكذا الذي عنده الوجاهة الاصلاح بين الناس له عبوديات تخصه. فاذا من السهل جدا بفضل الله عز وجل ان تعرف عالم السوء وان تميزه من خلال هذه المواقف والمواطن. ثم تستمر هذه الايات طبعا مسألة والدار الاخرة خير للذين يتقون هنا عبرة يعني طالما تكلمنا عنها هذه العبرة مأخوذة من سورة يونس ومن هنا ايضا الذي رسخ قدمه في الايمان باليوم الاخر هذا لا يؤثر الدنيا على الاخرة ازاي تؤثر امرأة تحمل الغائطة والبولة والعذرة والحيضة والنفاسة واللسان السليطة كيف ثم هي تموت وتمرض ثم هي قد تنظر لغيرك ثم كيف تؤثر ذلك على الحور العين كيف تؤثر ذلك على المؤمنات في الجنة وهن اجمل واعلى من الحور العين كيف تؤثر لهن متاع قد يكون اعلى من متاع الرجل لان من ذكر او انثى فالذي امن بذلك ورسخ قدمه في ذلك كيف يؤثر الدنيا على الاخرة ابدا. انما المسألة جاءت منين؟ من عدم رسوخ القدم في الدار الايمان في الدار الاخرة. المعترك النزال ينطلق من اين؟ من هنا. هل في ايمان بالاخرة ولا لا؟ بل ادارك علمهم في الاخرة. هذا يقول الى بل هم في شك منها، وهذا يقول إلى بل هم منها عمون، بل هم منها عمون. اسمع الآية من سورة يونس مهمة جدا في الربط هنا. عالم السوء عمل ليه؟ لأن قضاءه لم ترسخ للإيمان باليوم الآخر. ليه؟ هو يعرف الإنسان وقد يتصور التعذيب والنعيم، إنما الكلام ده مش له. ليه؟ يقول لك سيغفر لنا، وكان دليلي أنا ده لغيري. أما العالم الراسخ الخليفة الراشد العملاق الخامس للأمة الخليفة عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، الخليفة الراشد الخامس ماذا قال؟ ومعاوية أيضا، لكن دعنا من هذا الآن. ماذا قال؟ كان يقول إن النار لم تخلق إلا لعمر، إن النار لم تخلق إلا لعمر. يعني مسألة الخليفة الخامس ده كلام لأنه في خلفاء قبل عمر بن عبد العزيز وهم أيضا عمالقة. المهم أن النار لم تخلق إلا لعمر، وهو يعلم أنها خلقت لأبي لهب ولأبي جهل ولفرعون، لكن الذي يعنيه هو نفسه الذي تعنيه فتبين جلال العذاب سيقع عليه هو ويقع على غيره. إذا النار لكن لم تخلق، أنا أضع في بالي أن النار لم تخلق إلا لي. أما علماء السوء لأنهم آثار الدنيا على الآخرة يقول لك سيغفر لنا، سيغفر لنا. فالذين يتقوا الدار الآخرة خير لمن؟ ده اللي آمنوا بها بقى. الذين يتقون أفلا تعقلون؟ طب نعمل ايه والذين يمسكون بكتاب وأقام الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. فهنا التعليق من سورة يونس إن الذين لا يرجون لقاءنا، إن الذين لا يرجون لقاءنا، يعني قدمهم غير راسخة في أمر اليوم الآخر، بل صاروا منها يعني كما تقول بل هم منها عمود. إن الذين لا يرجون لقاءنا اليوم آخر الساعة إيه بخذنا على جناحة أحب أشيل عني، هاشيل عنك أنا وليش بعد. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا، المرة الرضا بالدنيا واطمأنوا بها، والذين هم عن آياتنا غافلون. يبقى رضي بالدنيا واطمأن بها وقرص عليها وغافل عن الآيات اللي أنا بقولها لك الآن، غافل عن تدبر القرآن. القرآن يقرأ في المآتم أو في صلاة القيام في رمضان مع استعذاب واستحسان الأصوات، أما التدبر في المعاني والكلمات فلا تكاد تجد له أثرا، فإلى الله المستكى. فقال الرسول يا رب إنها قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. ولذلك والذين هم عن آياتنا غافلون، عن الآيات في الكون والتدبر فيها والإلزامات الناتجة عنها وعن آيات القرآن العظيم المنزلة بالوحي يمسكون بالكتاب، والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار وما كانوا يكسبون. إنما الفريق الآخر اللي آمنوا بالآخرة، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم، ومن أركان الإيمان الإيمان باليوم الآخر، وهكذا تجد الآيات. أما إذا هؤلاء إيه اللي خلهم علماء سوء؟ رضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا وغافلوا، وإذا كانوا يعلمون قالوا سيغفر لنا. ثم تنتقل الآيات إلى نوع آخر رهيب فيقول في نفس السياق، يعني آية 175 من السورة، من سورة الأعراف، واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا. أهو عالم سوءه بالعلم مع رأسه، لكن المهم أن ده مثال، لكنه تكرر كثيرا في الأمة ومثلا من الذين خلوا من قبلكم. أهو واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا، كان عالما ولا لا؟ آتيناه آياتنا، فإيه؟ ترك كل الآيات فانسلخ، كره كله، ارتد، ترك كل هذا. ده كان فاهم، والله آتاه الآيات، يعني عارف نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها، فأتبعه، لم يقل تبعه الشيطان بل أتبعه الشيطان، يعني لحقه وأدركه، فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، لم يقل غوى بل كان من الغاوين باسم الفاعل، غوى في المال وغوى في المرأة وغوى في الجاه والرئاسة و... يعني اللزوم على الدوام، ريح مستوى اللزوم على الدوام، أخلد يعني الميل بصفة دائمة، مال إلى الأرض ومش له وصع تاني، مش شهوة وهو زعلان أو يعني كده كبوة أسبوع أسبوع شهر سنة في الأخير مرجع، لا لا ده أخلد خلاص كده، ولكنه كويس قوي، ولكنه اخلد الى الارض واتبع مع علمه واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب. اذا ده وصف ولا لا؟ ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث. شوف كل شيء يلهث من الجوع والعطش الا الكلب، فيلهث في حال الكلام وفي حال الراحة، سواء جعان شبعان عطشان مروي كل يلهث. وليس كل الكلاب كذلك، لكن الله ضرب المثل بهذا الكلب. فمثلك مثل الكلب، انظر جميل اللي جاء الكلب ده، ان كان عالما ومشهورا اتيناه اياتنا، ربنا قلت زي الكلب. يبقى انا بنرسم، انت لم اقرا الكتاب. فمثلك مثل الكلب ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث. ذلك مثل القوم الذين كذبوا باياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. لا اله الا الله. ساء مثلا للقوم الذين كذبوا باياتنا وانفسهم كانوا يظلمون. بعد ان كان يحمل النور من الله عز وجل، ها هو الان يضرب به المثل بالكلب، وبالكلب اللاهث. ايه وجه التشبيه هنا؟ طبعا وجه التشبيه ان الكلب شديد الحرص على الجير، شديد الحرص على الماء، شديد اللهث واللهث. فهذا ايضا شديد الحرص على الدنيا، يجزع جدا ان فاتته، لا صبر له على فقدها، لا صبر له عليها. يتدين الدنيا يا وحش فاسر، يبقى حوت يبتلع من امامه. اليس هذا بعدهم؟ ترون هذا منهم ولا لا؟ هذا واضح جدا من علماء السوء. مايل الى الدنيا، اطمئنان بها، حرص شديد عليها، عدم صبر عنها، جزع رهيب اذا فقد شيئا منها. ليه؟ ان وعظته يكمل ويتمم لك الآية والحديث. يقول لك ما هو كذا، والقصة تقول كذا، هذه بضاعتنا ردت، او بضاعتكم ردت اليكم، ان صرح بالكفر، او يقول لك الكلام ده كلهم عارفينه، دي شغلتنا يابا، انت كلمتنا في ايه؟ صاحبنا ما عارف تقيل، روح العب يا ابني. طب ما ده ايه؟ ما هو بيقول لك ده الكلب، الكلب تحمل عليه يلهث، تتركه يلهث، هو كذا تعظه يلهث على الدنيا، تتركه يلهث عن الدنيا، تريح نفسك معه. لا اله الا الله. ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا وكانوا علماء وآتاهم الله الآيات فانسلخوا منه. هذا هو مثل عالم السوء يا إخوتاه. لكن الأمر ليس في عالم السوء، وإنما الأمر في الناس. الناس يعنوا إلى علماء السوء، هي دي المشكلة. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. هذا هو الأمر. شوف ابن عمر يقول علماء السوء جسور جهنم، رواه ابن المبارك في الزهر. لا اله الا الله. وقال انه سئل عن شيء فقال ادري، ثم ادعى فقال، ثم ذكر انه لا. اتريدون ان تجعلوني كعلماء السوء؟ علماء السوء جسور جهنم. عمر ابن عمر رضي الله عنهما، جسور جهنم، الجسر اللي تعبر عليه الى النار والعياذ بالله. واذ يقول اتقوا زلة العالم. وزهر القدير يقول مثل علماء السوء مثل صخرة وقفت على فم النهر، فهي لا تشرب ولا تترك الماء يخلص إلى الزرع. وقتادة إيه مثل ما السوء بإيه؟ بالحش. المداري يعني مواطن المداري أو الرصاص، ظاهرها جسر يعني مباني هم مثل هنا بره كويس وجناين كان فوقها، وباطنها نسل. هذا علم السوء. ومثل وأيضا مثل كمثل قبور، ظاهرها عامر وباطنها عظام الموتى. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذا قليل من كثير عن علماء السوء يا إخوتاه. فإذا نستطيع بفضل الله أن نبينهم وأن نتخذ موقفا منهم وأن نتوانى أمرهم. عمر رضي الله عنه يقول ثلاث يهدين الدين: زلة العالم، وجدال منافق بالقرآن، وأئمة مضلون. أهو أظن الكلام واضح. زلة العالم الطيب الناصح لكنه زل، وهو يتوب إذا سمعه الحق، والأتباع ذهبوا بعيدا فلا يتوبون، فويل للأتباع. رجل العالم زل ثم تبين الحديث فرجع، أما هم ساروا في الآفاق بهذه الزلة، فويل للأتباع الذين يأخذون كلام العالم بغير دليل، فكيف بكلام المنافق؟

تقول ان الله عز وجل عاقب علماء السوء بموت قلوبهم. تقول ازاي؟ قال احد منهم متلمح وشكله ايه ومتكتك مكتك الصف ويتكلم والايه والحديث وحافظ. يا سلام، ثم القران كذلك نسلكه في قلوب المجرمين وحد عليه كان يزداد به هويه في جهنم والعياذ بالله. اذا كل ده يعني ايه؟ لا حول ولا قوه الا بالله، هذا لفتنه الله عز وجل. اقول لك قلبه ميت، كل قلبه ميت ازاي؟ اقول لك اهو بتعريف الحسن، قال طلب الدنيا بعمل الاخره. اذا كان يموت قلبه يطلب الدنيا بهذا العلم، لا يطلب محاضره الا بياخذ الفلوس الاول، وهكذا طلب الدنيا بعمل الاخره. ان ابن المبارك فكان يقول كان يقال تعوذوا بالله من فتنه العالم الفاجر والعابد الجاهل، فان فتنتهما فتنه لكل مفتون. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم اما بعد، نتابع بعض هذه الآثار وهي تكفي لكل لبيب. يقول الحسن من أسرف في حب الدنيا ذهب خوف الآخرة من قلبه، ومن ازداد علما ثم ازداد على الدنيا حرصا لم يزد من الله إلا بغضا، ولم يزد من الدنيا إلا بعدا. كل ازاي الكلام ده؟ بيبتعد عن الدنيا؟ ازاي ده واخد الصفقات ايه؟ ده محطوط في 20 لجنة مثلا يعني. ده الفلوس جاية من كل حاجة ونص. يا اخي الكريم، هو متاع الدنيا في الفلوس؟ ده غنى الناس، ده الغنى غنى الناس. متاع الدنيا في الحياة الطيبة. انما التانيين دول امريكاني غير امريكاني، فان لهم عيشة ضنكا. فلماذا ينتحرون؟ لو خلى بنفسه وتوقف عن الموسيقى الصاخبة وعن الرقص وعن الخمور وعما يزيل به عقله، لو توقف مع نفسه لماذا يقبل على الانتحار؟ لماذا؟ لأنه يشعر بالمعيشة الضنك، فبالتالي يزداد حتى من الدنيا ايه؟ بعدا. أما جعفر بن محمد يقول إذا رأيتم العالم محبا لدنياه فاتهموه على دينكم. أهو انظر بقى، أنت تقول عايز العالم الصادق أخذه منين؟ بص له المواقف، علاقته ايه بالدنيا، علاقته وبغض بالسلطان كما سنرى. اذا رايتم العالم محبا لدنياه فاتهموه على دينكم، فان كل محب لشيء يحوط ما احب، هو يحوط ما احب، ودنياه تتعارض مع دينه فيؤثر الدنيا على الاخر. وفي حديث الشيخان حديث اسامه بن زيد رضي الله عنهما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاء الرجل يوم القيامه فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه في النار، فيدور كما يدور الحمار برحاه والعياذ بالله. فيسمع أهل النار عليه فيقولون يا فلان ما شأنك؟ أليس كنت تأمرنا بالمعروف؟ علماء سوء بقى، وتنهانا عن المنكر. قال كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. أتأمر الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب؟ الآيات. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. أما ما رأى ابن عباس عند أبي الهدى الترمذي والنسائي وأحمد، وده يعني حسن، سيد الحسن، يقول صلى الله عليه وسلم من سكن البادية جفا، ومن اتبع الصيد غفل. انظر إلى الثالثة، ومن أتى السلطان افتتن، ومن أتى السلطان افتتن. يقول صاحب الفيض القدير بتفرق، لأن الداخل إليهم إما أن يلتفت إلى تنعمهم. يقول لك يا أولاد الإيه بتوع السلطان دول قاعدين في التكييف والفلوس في جهاز الرب والحلويات واليقوم، وكل ما تشوفهم بتاخد في التليفونات وقرايبهم يشتغلوا، ولادهم مفيش عطله والسفر زي ما هو عاوز، و و ويقعد يحدث بقى لا اله الا الله. اذا اما ان يلتفت الى تنعمهم فيزدري نعمه الله عليك. ده انت عندك نعمه الاسلام، ثم تنظر الى نعمه هؤلاء المفتونين وتزدري نعمه الاسلام عليك، او يوم الانكار عليهم مع وجوده فيفسق فتضيق صدورهم بإظهار ظلمهم وبقبيح ظلمهم، وإلا أن يصنع في دنياهم، وذلك هو السحر، وذلك هو السحر. أما حذيفة فيقول إياكم ومواقف الفتن. قيل وما مواقف الفتن يا أبا عبد الله؟ قال أبواب الأمراء. أهو الدخول على أبواب السلطان. أبواب الأمراء، يدخل أحدكم على الأمير فيصدقه بالكذب ويقول له ما ليس فيه. يفضل بقى يعني ما هو ده انتم تعرفون هذا لانه واقع في العالم كله. ابن مسعود يقول ان على ابواب السلطان فتنا كمبابس الابل ولم يفتي بيده لا تصيبوا من من دنياهم شيئا الا اصابوا من دنياكم مثله او قال مثليه. انت راح للسلطان هتاخذ من دنياهم شيء؟ لن يعطيك من دنياه شيئا الا ان ياخذ من دينك مثله او ضعفه. هو كده ما انت فاكر ايه؟ والسلطان برضه الناس اللي عندها فلوس. لو ان اماما او داعية في مسجد ثم نظر الى الناس والى الاغنياء في المسجد لا ليستعملهم لله ولكن ليستعملهم لنفسه وليحصل له الوجاهة عندهم ليحصل يحصل من دنيا فليعلم ان هذه النتيجة ان دينه يذهب شيئا فشيئا. وهذه نصيحة ابن مسعود رضي الله عنه ان على ابواب السلطان فتنا كمبارك الابل وذي نفس بيده لا تصيبوا من دنياه شيئا الا اصابوا من دينكم مثله او قال مثليه. قالوا ايضا في السابقين شر الامراء ابعدهم عن العلماء وشر العلماء اقربهم الى الامراء ونختم بكلام الامام احمد يقول اصول السنه عندنا التمسك بما كان عليه اصحاب رسول الله عليه السلام والاقتداء به. ادي اصول السنه من الصحابي ده تلميذ من تلميذ النبي عليه الصلاه والسلام. تقول الشيخ فلان قال طب انت هو في النار الشيخ فلان علماء السوء وقد استمعت ما استمعت اليه. ويقول ايضا عزيزت لقوم عرفوا الاسناد وصحته يعني يقدر يحقق الكلام ده من النبي ولا عليه الصلاه ويذهبون الى راي سفيان. سفيان يتم راي سفيان وانا اقبل اقدام من ياتي به ويكون على حق يعني هذا كنز. ومع ذلك انظر الامام احمد يقول عجبت لقوم عرفوا الاسناد وصحته ويذهبون الى راي سفيان والله تعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم. ويقول اتدري ما الفتنه؟ الفتنه الشرك لعله اذا رد بعض قوله قول النبي عليه الصلاه والسلام لانه استمع الى الشيخ او الى عالم السوء الفلاني ان يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك والعياذ بالله. ثم ابن مسعود يقول من كان منكم مستنى فليستنى لمن قد مات. يقول الشيخ قال الصحابه وغيره فان الحي لا تؤمن عليهم فتنه اولئك اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا افضل هذه الامه. هذه المسعود خلي بالك وابرها قلوبا واعمقها علما في والله العظيم واقلها تكلفا في والله العظيم. قوم اختارهم الله لصحبه نبيه في والله العظيم تخيل المسعود واقامه دينه فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في اثارهم وتمسكوا ما استطعتم به من اخلاقهم ودينهم فانهم كانوا على الهدى المستقيم. ابن عباس يقول وهذه تكفي كل انسان يخاف من عذاب الله عز وجل. ابن عباس يقول اقول لكم قال الله لما اتى بالمتعه من العمره الى الحج بالتمتع اقول لكم ابو بكر قال وعمر قال قال اقول لكم قال الله وقال الرسول وتقول قال ابو بكر وقال عمر يوشك ان تنزل عليكم حجاره من السماء. لا لانهم والكلام ده ثابت لانهم يقولون قال ابو بكر وقال عمر في مواجهه قال الله قال رسوله. اليس يحدث هذا اليوم؟ نخرج عن الناس بالدليل ولا في الشيخ فلان قال؟ انت جبت كده جبت من ايه؟ انت معاك شهاده؟ انت معاك مشعار الجمهوريه؟ هي جهنم تقول هن المزيد. مفيش كلام هو ده الحل. الا نسال الله الرحمه والعصر. اما الشافعي فيقول اجمع العلماء على ان من استبان سنه الرسول عليه الصلاه والسلام لم يكن له ان يدعها لقول احد. وابن تيميه يقول من نصب سقطا كائنا من كان فوالى وعاد على موافقته في القول والفعل فهو من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. فهو من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. عباد الله يعني ان كنا قد اصلنا بعض الوقت بالنسبه لحر الشمس وقع في مكان في المسجد بالنسبه لعظيم الشمس يخلص الشمس لو صعد الرجل المكان باذن الله متفق انما احنا اصلنا لانها فتن الزمان، سواء اللي هو الاذى واذى الظلمة او الوالدين المجرمين الفاجرين او الجاهلين او في القمة بقى المشركين او فتنة علماء السوء. هذا موضوع مهم جدا، لان اكثر الناس حالتهم ايه؟ اكثر الناس النهاردة والله كما وصفهم الله تعالى في سورة يونس، ازاي رضوا بالحياة الدنيا واطمئنوا بها وشغلهم دنيا وغافل عن القرآن وعن طلب العلم وعن طلب الحديث وعن التعرف على سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، وقته كله لدنيا، تجيء اي حاجة ضد دنياه فانه لم يسمع السلف، ده الا ان يشتمك ولا ان يسبك، ده حال اكثر الناس والله. ثم هو يغتر بتلبيس ابليس بركعتين صلاهما لم يذكر فيهما الله ولو لحظة، وانما ذكر دنياه مع انه يقوم في الصلاة. على بعض العلماء الكل غطوا عليه يبرروا له ونرجع نكاس عن الجميع، فلا حول ولا قوة الا بالله. عباد الله، لا ينصرفن احدكم الا وقد وضع شيئا من الصدقات لهذا المشروع العظيم من اطعام المساكين، لان عندنا من الفقراء ما هم تحت خط الصفر بالصلاح اهل الزمان، يعني اذا لم ياكلوا من هنا يعني اكلوا من المزابل، اكلوا من المزابل، فلا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. يعني والناس تقريبا بلا رحمة الا ما رحم الله. هذا المشروع رحمة من الله عز وجل، 1200 اسرة، وكل جمعة كان علي الا اقول هذا في كل جمعة، لكن من باب واذكر فان الذكرى تنفع وحرض المؤمنين. فهذا هو الانفاق المطلوب، واموالكم تصل في محلها تماما بفضل الله عز وجل. يعني عندما يصل الى العصر الابيض ده والتحاليل كلها على الامتياز بفضل الله عز وجل، ثلاثة انواع، من اثنين بالاختام والثالث لم يستطع الفتن عشان التكلفة العالية، لكنه تم تحاليله فعلا بشهود لجنة من الرعب الشيخ الشيخ عبد الله وكان رئيس اللجنة. يعني المسألة بيوصلهم برضو مع الفقراء، بيوصلوا عصر الابيض، حياة العصر الابيض منين؟ ده اللي بيحصل بمالك يا اخي الكريم، بمالك الفقير بياكل عصر بياكل جبنه روم بنفس السعر تقريبا مقابل، وهكذا ولحوم وتناول هذا بفضل الله. ده يعني ارايت الذي تدين بالدين فذلك الذي يجوع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. انت عايز تبقى صادق بس خلاص، خذ من اموالهم صدقه تزكيهم وتطهرهم بها وصل عليه بما صدقك زكاه الله. يعني هذا المال صدقة لك وطهرة لك وزكاة لك، يصل في محل تمام الى اسر مسكنة فقيرة مغلوبة على امره، الى اليتامى، الى الارامل، الى مرضى الفشل الكلوي، الى مرضى السرطان. لا في محاباة ابدا، وان تمت محاباة في اسرة فالمشروع يراجع باستمرار. ما فينا محاباة بفضل الله هذا.